كارمن، زي ما بقول the hotel is 2000 feet above sea level. The hotel is 2000 feet above sea level. الأوتيل موجود على ارتفاع 2000 feet 2000 قدم فوق سطح البحر. كلمة above تم استخدامها هنا لوجود نقطة محددة أو fixed point اللي هي sea level أو سطح البحر. كلمة over بتستخدم أكتر مع الأرقام، وده الاختلاف ما بين above و over، إن over بتستخدم مع أي رقم، زي ما بقول he's over 50 يعني بستخدمها مع السن. It costs over 100 euros، هنا بستخدم كلمة over مع النقود. It costs over 100 euros. We waited over 2 hours، مع الوقت والساعات. We waited over 2 hours، احنا انتظرنا اكتر من ساعتين. Grammar exercise. نفتكر مع بعض مجموعة من قواعد English grammar. Choose the correct answer. Number one. Have you seen the weather forecast? I blank out this afternoon if I were you. هقولها مرة تانية. Have you seen the weather forecast? I blank out this afternoon if I were you. هقول I wouldn't go out this afternoon ولا I will go out this afternoon if I were you. Number two. I cut my hand yesterday but I blank need any stitches. I cut my hand yesterday but I blank need any stitches. هقول I don't need any stitches ولا I didn't need any stitches. Number three, neither Justin nor his sisters blank French. هقولها neither Justin nor his sisters speaks or neither Justin nor his sisters speak French. Which one is correct? ونشوف الإجابات الصحيحة مع بعض. Have you seen the weather forecast? I wouldn't go out this afternoon if I were you. I wouldn't go out this afternoon if I were you. هنا المفروض ان احنا نستخدم I wouldn't، لان في الاخر قلت if I were you، كلمة were in the past tense، فبالتالي ما اقدرش استخدم معها كلمة will. بصفة عامة لما انا بنصح حد بحاجة بقول له if I were you I would do so and so، if I were you I would eat more، if I were you I would do some exercise. Number two. I cut my hand yesterday but I didn't need any stitches. أنا جرحت إيدي مبارح. طبعا هنا كلمة yesterday بتفهمنا أن احنا بنتكلم عن past tense، فبالتالي لازم أقول I didn't need any stitches، أنا ما احتجتش أي غرز. كلمة stitches يعني غرز خياطة للجرح، وبنكتبها stitches. Number three. Neither Justin nor his sisters speak French. طب ليه speak مش speaks؟ لأن هنا مع neither nor أنا الفعل معايا بيتصرف مع الكلمة اللي قبله. neither Justin nor his sisters، كلمة sisters هنا plural، فبالتالي لازم أقولها speak. New English idioms مع مجموعة جديدة من التعبيرات المجازية. The stuff of life هو أول تعبير معنا. stuff staff. The stuff of life معناها طعام أساسي خاصة الخبز. فبقول على سبيل المثال Sally doesn't eat rice at all. Bread is the stuff of life for her. Sally doesn't eat rice at all. Sally ما بتاكلش أي رايس أي رز خالص. Bread is the stuff of life for her. الخبز هو الطعام الأساسي لها. ثاني تعبير هو in secret. In secret يعني سرا أو في السر. فبقول the meeting was held in secret. The meeting was held in secret يعني تم إقامة الاجتماع سرا. في تعبير تاني هو blaze a trail. كلمة blaze B-L-A-Z-E ومعناها يقود أو يتوهج يتألق، وكمان معناها كتير من النونز ومنها كلمة لهب. كلمة trail T-R-A-I-L معناها قافلة أو ممر. على فكرة كلمة blaze وكلمة trail لهم معاني كتيرة جدا، أنا بس انتقيت بعض منها. أما blaze a trail فمعناها أن يكون الشخص رائد في مجال معين، شخص يعمل حاجة لأول مرة وبعد كده في ناس كتير تمشي في نفس المجال أو تخوض في نفس المجال. فبقول The department is blazing a trail in the field of laser surgery. The department, كلمة department يعني قسم, is blazing a trail in the field of, يعني هنا القسم بيعتبر رائد في مجال. كلمة field يعني مجال, F-I-E-L-D, هي نفس معنى كلمة field اللي هي حقل زراعي, in the field of laser surgery, في حقل الجراحة بالليزر. على فكرة كلمة تريلا اللي احنا بنطلقها على المقطورة تأتي من كلمة تريلر, تريلر بنكتبها T-R-A-I-L-E-R. Wise saying مع الكلمات الحكيمة. Much law but little justice. Much law but little justice. كلمة justice يعني عدالة, G-U-S-T-I-C-E, ومعنى much law but little justice الكثير من القوانين والقليل من العدالة. أصدقائي المستمعين, بتمنى أن حلقتنا تكون مفيدة للجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء. هيا نتعلم الإنجليزية. إعداد وتقديم إيمان كمال. لسه مكملين معاكم أصدقائي المستمعين وفترة فرانكو أراب. أصدقائي المستمعين, العالم الشهير سيغموند فرويد قال لتكون طبيعيا عليك أن تحب وأن تعمل. وده معادنا مع برنامج بريء الذهب والزميلة نشوى حسين. Ladies and gentlemen, good evening. It's time now for a new episode of Old is Gold. When one thinks of Egypt today, it is hard to do so without seeing the pyramids of Giza in the mind's eye. These huge structures of limestone or mud brick are the oldest known man-made structures on our planet and have actually been around for longer in the period known as the BCE, before the Common Era, than they have in CE, the Common Era. Since the dawn of recorded history, they have been an enigma, and this continues through the present day, with more books and papers being written about them. Library shelves throughout the world are full of the various theories about how they were built, why they were built, and why they are located in certain places. The full range of writing is used in pyramid theories, from the well-researched and referenced volumes to others, which quite frankly deserve to be in either the science fiction section or the children's section. The stones involved in the building of the pyramids were not little bricks or lightweight breeze blocks. The bricks in the pyramid vary in size, but the largest can be found in the king's chamber. These particular stones differ from the regular limestone blocks and were instead made of granite, weighing about 25 to 80 tons. Some believe that the granite slabs were transported from Aswan, a town nearly 500 miles away. Whether limestone bricks or granite slabs, the Egyptians required a way to transport the materials over land. The leading theory as to how this would have been achieved lies in rolling the stones using a cradle-like machine. This suspended the rocks and allowed them to be rolled by a team of workers. We have some idea now of how rocks have possibly transported across the land and how these structures were held together. But how were they pieced together to create this complex structure? Without cranes and modern machines, multiple theories exist. Some historians believe their workforce built and then dismantled ramps, explaining how they were able to build the pyramid and why we have little evidence of ramps left over. And some other historians posit external ramps around the pyramid, allowing for blocks to be dragged upwards on the kinds of sledges. Dear listeners, that was all for today's episode. Thank you for joining us. Have my best wishes, Nashwa Hassin. Old is Gold by Nashwa Hassin. أصدقائي المستمعين، لمحبي سماع الأغنيات الفرنسية الحالمة الهادئة، هنسمع دلوقتي أغنية لا تندريس لميراي ماتيو وخوليو إغلاسيوس. La tendresse, Julio. Tu la connais très très bien. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux. De se trouver à nouveau deux, s'y refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. La tendresse, el amor. La tendresse, c'est un geste ou un sourire, et qu'on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. La tendresse, el amor. La tendresse, el amor. أصدقائي، ودلوقتي هنسمع مع بعض آخر برنامج في فترتنا، هو منوعات صحفية وزميلتي العزيزة إيمان كمال. Hello everybody and welcome to the program. Turning iron scrap into enchanting sculptures. Veteran sculptor Hossam Hussein applied a modern vision of Queen Nefertiti using 1,000 pieces of iron scrap that he glued together. The sculpture depicts the queen with her calm gaze and the perfectly shaped lips. Nefertiti sculpture, which went viral on social media due to its fascinating detailed artistry of the crown and the queen's appealing features, took almost 4 months of continuous intense daily work. The famous statue of Nefertiti, I used over 6,000 sleeve nuts and different shapes of thumb nuts, the artist explained. Yet the model, which brought Hussein into the spotlight, was not his only captivating sculpture, but rather Hussein's showcasing of a competitive talent that Hussein usually spends a month or more to finish a sculpture, yet with the human face details, it takes a longer time. Ship relics transferred to Grand Egyptian Museum. Grand Egyptian Museum, or GEM, received on Tuesday 10 relics of the ancient Khufu ship to undergo restoration in preparation for displaying the antiquities during the museum's opening in 2020. The transfer of the 10 relics brings the total antiquities belonging to the ship planned to be showcased at the GEM to 852 relics. The restoration of Khufu ship relics will be carried out along with King Tutankhamun's golden coffin, which was also transferred to GEM last week. Minister of Antiquities Khalid Anani followed up the transfer process and witnessed the start of the coffin's restoration. With this piece of news, ladies and gentlemen, we wind up this edition of Press Varieties. Till we meet again, from me, Iman Kamel, all the best. Press Varieties. A collection of local and international news. كنا معكم مستمعينا الأعزاء على مدى ساعة كاملة من 5 إلى 6 وفترة فرانكو أراب. سعدت جدا بحضراتكم وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بكل فقراتنا المقدمة اليوم. كل الشكر لحسن المتابعة من فريق عمل اليوم في غرفة الكنترول جمال أحمد. كان معكم مهندس الصوت علاء الجزائري. مع أرق تحياتي منى فرغلي. السادسة في الإسكندرية. الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. من ملعب مساء الخير لكم تحيات علاء الجزائري وأحمد وهبة. مستمعينا الكرام، بنبدأ الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع بأهم الأخبار، ويسعدنا أن نلتقي مع زميل الكفاح في الرسالة الإفريقية كابتن رامي محفوظ. مساء الخير. أهلا بك زميلي أحمد، كابتن أحمد وكابتن علاء الجزائري وكل شعب ومستمع إذاعة الإسكندرية، وإن شاء الله خلاص يعني هترجع الكرة تاني ان شاء الله. ما عندنا قبل ما ترجع لسه عندنا كاس مصر والدوري خلاص شهر اهو. قبل ما ترجع نقول ايه اهم الاخبار اللي لسه حالا جايه النهارده. على حسابه الشخصي المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بيعلن تعاقد رسميا مع ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي للانضمام لفريق كرة القدم الأول في سموحة اعتبارا من الموسم القادم. كم سنة؟ على سبيل إعارة. إعارة بس. لأن أنت تعرف ناصر ماهر مش في القائمة الأفريقية. وبعدين اعتقد ان هو لعيب ناشئ، واعتقد النادي الاهلي بيامل فيه في المستقبل يعني ان هو يكون، ويعني هي دي خطه الانديه الكبيره الاهلي والزمالك، اللعيبه الصغيره بتكتسب خبرات في الانديه بس الاخرى. موضوع الاعاره رغم يعني انا كمشاهد بيسبب لي الم. انت كاهلي انت كزمالك بتحصر احلى نقول ايه احلى النجوم عندك وبتتعاقد معاهم وبتديهم لانديه ثانيه، ما تدومش فرصة. لو لعب في الاسماعيلي مثلا نصر ما هيلعب كسترايكر اساسي او شادو سترايكر اساسي. طب انا ببص الموضوع من وجهة نظر اخرى. هو بالنسبة للاندية الاهلي والزمالك هيدعك زي ما بيقولوا في الاندية، لكن انا كنائك معلش انا اسمي ايه انا معرفش زي اللعيب ترانزيت. طيب قولي رأيك انت في الموضوع. انا رأيي في الموضوع نمرة واحد. اولا هو تم تحسين الوضع ده او تعديله في اللائحة الجديدة اللي هي 5 اعارة فقط. وطبعا القائمه 30 وبعد كده الباقي كده هيمشي مجانا فري. فبالتالي بيمنع الانديه انها تخزن تخزين تخزين النجوم الكبار وصراعات الانديه الكبار يخطف علشان ما يقلل فرص قوه المنافس الاخر ايا كان هذا المنافس. ناهيك بقى على هيبقى في قله في المعروض فبالتالي الاسعار بترتفع. دلوقتي كل ده انتهى. ليه؟ انا عندي المعروض هيبقى كتير. فبالتالي الاسعار هتقل. ده جانب اخر. الغريب يعني انا مش عارف هي اقتصاديا بقى وجهه نظري يعني. وطبعا احترم اي وجهه نظر اخرى. الغريب ان النادي اللي هو بيستعير اللاعب بيدفع اموال طائله مع ان انا واخد اللعيب بتاعك علشان ادربه بالعكس بتبقى بالعكس فري. انا هدربه وحصل يعني عليه وحتى يعني انت ليه مني وهديله مرتب؟ لا بالظبط ليه بقى بتطلب فلوس كتير على سبيل الاعاره ايا كان ده انا اللي باسسه انا اللي بديله فرص باهله وبيرجع لك نجم. شفنا احمد ياسر ريان في الجونه بصراحه انا عندي يفضل مصطفى محمد مصطفى محمد ده بقى مهاجم الرئيس النادي الزمالك او ان شاء الله اعتبار الموسم القادم على اي اساس طالع الجيش الداخليه ما الناس دي اسسته فغريبة ان هما برضو بيطلبوا فلوس فطبعا كل هذا يعني ده يعني نقول ايه بس ياسر نصار ياسر احمد ياسر نصار ايه ريان ريان في الجونة شفت ماتش الزمالك عمل ايه؟ لا انا لو انا معلش اهلي والزمالك على عيني وراسي بس انا نجم في الجونة وممكن اوصل المنتخب الوطني يا رامي خلينا نقول ان اللعيبه برضو بتبص نمره واحد الشغل عمار حمدي كان في الاتحاد كان زي الفل وبقى شكله حلو دلوقتي راجع الاهلي هل هو عنده فرصه يلعب في الاهلي ده المركز في وسط الهلومه دي كلها المركز بتاع في مين صالح جمعه قفشه محمد مجدي كان في ناصر ماهر وراح وليد سليمان بيلعب في المركز ده ساعات والولد سنه صغير فهي الفكره في ايه طيب تعالى برضو ما لازم نبص من وجهه نظر اللاعب نظر اللاعب يقول لك ايه اروح نادي كبير شهره واعلانات واموال واقعد على الدكه مش مهم اهو طب ما هو ده لو عنده فرصه الطموح يحترف ما هو ده بقى يحترف بره يا رب ما هو الطموح ولعبه وكلاء اللاعبين والامور ديت وبعدين هي اعتقد انها هيتم ضبط الامر دوت بعد موضوع الاعاره الخمسه ده ان كان برضو عدد لما معترض عليه عدد اللاعبين الاجانب الكتير لان على فكره انا ضد مقوله ان الدوري الجيد بيصنع منتخب جيد ليه الدوري لازم يبقى جيد من حيث التنظيم ومن حيث القانون ومن حيث الاداره طبعا. لكن من وعندي امثله منتخب بلجيكا في الاربعه الاوائل الدوري البلجيكي اخباره ايه دوري درجة تانية ويمكن أقل على مستوى أوروبا بس المنظومة الرياضية يبقى احنا نقول ايه المنظومة. ان احنا نتكلم على الإدارة نتكلم على القانون المنظم للعبة عندك كم لاعب في بلجيكا محترف فين محترف في مانشستر سيتي ومحترف في ريال مدريد ومحترف مانشستر يونايتد اول ما نقول الكلام ده نعمل ايه نفتح ملف قطاع الناشئين هو ده بقى الأساس مش تبص لي بقى اللي بياخدوا ملايين وبياخدوا مش عارف خلاص دول يعني انت لكن انت بتشوف مباريات في قطاع الناشئين مواليد 2000 بتقول مش ممكن ده يكون جيل لان اللعب اولا الملاعب اللي هم بيلعبوا عليها تخلي الواحد ما بيفهمش في الكوره الكوره ما بتمشيش على الارض الكوره بتنط ما الملعب غير مستوي ده نمره واحد نمره اتنين طب انت طريقه لعبك هل انت بتمرنهم عليه بتلاقي نفس برضو اللعب بتاع الدوري المصري علي الكره فوق ارمي الكره في العمق يعني انت دلوقتي عندك اكتر من خط لابد الحديث فيه اولا خط الناشئين دول ده الاساس ما انت دول يعني بتتفرج على لعيبه افارقه وما بيكلفوش بيلعبوا في اوروبا مستواهم اقل من مستوى شبابنا طب ما نفتح الفرصه يبقى عندنا محمد صلاح 2 و3 و4 طيب عمار حمدي ده ما احترفش ليه ناصر ماهر ده ما احترفش ليه ما هو اصل هو الاحتراف بره ما هو تعالى بس في تجارب عايش ما هو في تجارب للاعيبه كبار راحوا بره مش عايز اختار اللفظ احتاروا ما تكيفوش خلينا نقول عايز تقول عماد متعب مثلا زكي عمرو زكي اللي كان سترايكر ويجن كان تشيلسي في عز مجده كان عايزه لما يعني رجع لا ليه بقى بره لو شفته في الشارع عادي هنا لو هو اللي دمر نفسه بالظبط هي ما هي ثقافه ونشأة علشان كده بقول انا يعني طبعا الاكاديميات اللي هي في مقابل مادي مطلوبه شيء جميل لكن انا نادي كبير نادي انا لما اجيب قطاع ناشئين يا رب لو هم 200 300 واحد طلعت منهم 10 تنفار انا كده ناجح طب صفقات الاهلي والزمالك الاهلي بيقول انا جبت اللي ما جبتهوش والزمالك بيقول انا ما جبتهوش وده بيضرب في ده وده بيضرب في ده انا عايز اقول حاجه بس طب ناخد فاصل سريع وهيبقى معانا ينضم لينا عثمان الصغير. بين الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. بين الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. انت اهلاوي انت زملكاوي، انت اهلاوي انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين واعين، الاتنين جامدين الاتنين هايلين. محتارش المين ولا اشيل مين، محتارش المين ولا اشيل مين، جوا جوا صفقات الاهلي والزمالك هنتكلم فيها مع ضمرينا زميلنا رافت عثمان. اهلا بيك رافت، كل سنه طيب. اهلا بيك استاذ احمد. ايه رايك في الصفقات؟ هتتكلم صفقات ايه؟ الزمالك عشان انت زملكاوي. تمام، نبتدي بالزمالك. زملكاوي. تمام، نبتدي بالزمالك. الزمالك واحد زي محمد ابراهيم راح المقص احسن معك قال ايه دلوقتي امبارح في تصريحاته، لكن هل الزمالك في غنى فعلا عن محمد ابراهيم؟ بصراحه انت كزملكاوي بتحب الزمالك. هقول لحضرتك يعني محمد ابراهيم لعيب كبير قوي، ولما طلع وهو ناشئ وصغير الزمالك كان لعيب بيكسر الدنيا، وكان وجوده في الملعب يعني برغم ان هو كان صغير كان كله بيطلب محمد ابراهيم ده لازم يبقى موجود في الملعب. وهو طلع كان ايام حسام حسن هو اللي اكتشفه. بس للاسف محمد ابراهيم بعد الاصابه اللي جات له دي توقفته كتير. ورجع يعني مستواه ما رجعش زي الاول. فانا شايف ان دلوقتي هو يعني انا من مصلحته ان هو فعلا كان يسيب الزمالك في الوقت ده. مصلحته هو لان هو فعلا كان يعني كان يعني من المغضوبين عليه في الوقت ده، يعني الجمهور والاداره، فكله ما كانش حابب محمد ابراهيم في الوقت ده. فانا اعتقد ان يعني ان هو يروح مصر المقصة ممكن ان هو يعني الاستفاده ليه اكتر. انا صعبان عليا كلاعب زي دوت احس ان هو شبه ليدر في قلب الملعب. لعيب كبير جدا. احس ان هو شبه يعني معلش لسه ما استواش، ما بقاش الليدر اللي انا، ما بقاش ابو تريكه مثلا في نص الملعب. وصل لسن النضج. ولو ما اداش في السن دوت او ابهر او انتج على حسب ما هو متوفر عنه او امكانياته بينقل عنه من امكانيات. لا اصل انت احنا الناس ما نقول ده لعيب جيد. انا سمعت عايز الرؤيه، عايز اشوف بالظبط. انا بسمع انه لعيب جيد و و و على ارض الملعب عادي او ربما يكون جيد بعض الشيء. هو وزنه زياده شويه، انا بحس ان هو وزنه شويه دمر. لا هو ممكن ما يكونش وزنه، هو ممكن اللياقه البدنيه بتاعته مش عالي، خاصه ان دلوقتي حضرتك لو تلاحظ يعني الكره دلوقتي بتعتمد على اللياقه والسرعه اكتر من المهاره. وده يعني انا بقيت بلاحظه كتير جدا. بس انا اسمح لي مع احترامي طبعا اللياقه الضروريه طبعا اساسيه، بس انا شايف ان من احد افات الكره المصريه عندنا مقوله او مصطلح العب راجل. يعني ايه؟ لان احنا بنسيء تفسير هذا المفهوم. العب راجل مش معنى ان انا اجري وان انا لا وانت تجري بدون هدف. بص الاصل ايه؟ ان عندي المهاره. الاصل ادعمها بقى بكل الامور الاخرى. ادعمها بكل الامور الاخرى. ادعمها باللياقه البدنيه، بالتمرينات، بالقوه الجسديه. بس لكن لو ما فيش مهاره مهما كان عندي قدره جسديه قويه، يعني مثلا على سبيل المهاره موهبه. انا مثلا ما بعرفش ارسم. لو انت دعمتني بكل وسائل الدعم مالي ونفسي وجسدي وكل شيء، هعرف ارسم؟ هتحط على اول خطوه؟ مش هتعرف. مش هي كده. فانا مقوله إن لان معلش الموقف بتاع منتخب مصر في كاس الامم، المهاره في منتخب مصر في الفرقه اللي كان بتلعب كان كام واحد؟ اثنين ثلاثه او ثلاثه بس. بس ايه اللي حصل؟ كله كان بيجري. عشان كده انا ضد ان احنا نظلم اللعيبه. ليه؟ هي دي امكانياتها يعني. ما تنتظرش منها اي اكتر من كده. بس محمد ابراهيم تحس ان هو يعني ثرواته حلوه، بيبقى عنده مثلا القدرة على التهديف برضه. ما خدش فرصته. ما هي فعلا ما خدش فرصته. ممكن ما شفناش دلوقتي، بس هو في بدايته كان لعيب خرافي، كان لعيب جامد جدا. تعال نعترف ان كرة القدم لا تعرف العاطفة ولا تعرف الشفقة، هي لغة المال ولغة النتيجة. يعني فايه اللي مش عارف يتعامل مع الواقع ده يبقى المشكلة عنده هو. الاهلي يعني احنا سنتكلم عن ناصر ماهر. ناصر ماهر كويس بس ما خدش على مستوى طموحات الامانتر في الاهلي. فرص وفي نفس الوقت في لعيب امكانياته مش في الاهلي، ممكن امكانياته في اي نادي تاني ويظهر امكانياته كلاعب، ممكن يروح نادي تاني ما على حسب طموح النادي بقى. بالظبط، هي بتختلف الاهلي والزمالك غير اي الفرق في الدوري المصري عامه. على العموم محمد ابراهيم راح مصر المقصه وكانت ليه تصريحات امس، نشوف تصريحات محمد ابراهيم قال ايه ونتمنى له كل خير في مصر. قال لي المقصه عاوزينك وكده الكابتن ميدو ان انت عاوز الكلام كله، قلت له انا عندي ماتشات مهمه في الدوري ما ينفعش اتكلم غير لازم اعدي الماتشات دي وبعد كده نتكلم. بس بعد كده حصل قلت له لازم يكون في قرار من مجلس اداره النادي الزمالك ان هم يبلغوا لي ان انا اتفاوض معاكم رسمي عشان تبقى لما انا كان فاضل لي سنه في الزمالك ما ينفعش اتفاوض غير لما عقد ينتهي وكده. وبعد كده ربنا كرم بعد ماتش الاهلي واتكلمت مع الناس كانوا هم واخدين استغنى من الزمالك اوريدي اصلا، والحمد لله قعدت مع الناس على طول خلصنا كل حاجه لان انا الناس هنا محترمه جدا، ده اهم حاجه، الناس هنا محترمه جدا. وكابتن احمد حسام ميدو بالنسبه لي انا عرفت بيه علاقه خاصه شويه لان انا لعبت معاه واتمرنت معاه قبل كده خدت معاه الكاس، فانا بعتبره قبل ما اكون مدرب بعتبره خير كبير، فهو من الناس اللي انا بحبها جدا ومن الناس اللي انا ببقى سعيد انا شغال معاه. فاتمنى ان شاء الله اللي حصل قبل كده معاه يتكرر تاني السنه دي وتكون بدايه ان شاء الله بكاس مصر باذن الله. احنا نفس كل حاجه، انا في طبعي كده بحب لو بلعب مع ابن ياسين بحب اكسب ده طبعا. فان شاء الله احنا فرقه كويسه، فرقه محترمه، اللعيبه كلها لعيبه محترمه، الامكانيات على يعني الامكانيات الحمد لله اللي انا شايفه بقالي يومين شايف الامكانيات احسن امكانيات لعيبه وجهاز ومجلس اداره موفق كل حاجه. فده في حد ذاته يخلينا ان احنا نبقى داخلين عندنا ثقه في نفسنا ان احنا ننافس على اي حاجه، فان شاء الله نكون قد الثقه دي ونكون قد الحاجه اللي احنا موجود فيها ونكون قد الحدث باذن الله ونعمل حاجه تفرح مجلس اداره والناس الموجوده ان شاء الله. محمد ابراهيم في المقصة، هل ممكن يعود للمنتخب الوطني بشكل دي بصراحه؟ الاجابه ولا ايه رايك عند مصر؟ ما حدش عارف يجاوب السؤال ده الا محمد ابراهيم نفسه. رافض ممكن، يعني انا اعتقد ان هو ممكن لو ظهر، وخاصه ان ميدو من المدربين اللي عندهم الامكانيه ان هو يطلع، ممكن يطلع لو اللعيب عنده فعلا امكانيات ممكن يطلع عنده، حتى لو هو مستواه مش مظبوط او مش في كامل لياقته. انا اعتقد ان ميدو عنده يعني كل الامكانيات اللي تقدر تطلع اللعيب يبقى كويس. صفقات الزمالك الاخرى يعني تقدر تقول صفقات من العار الثقيل ولا بيستف اماكن فاضيه؟ ما هو احنا يعني هنقول يعني نتمنى لان احنا للاسف كل سنه بنجيب نفس الصفقات وبنعمل شو كبير قوي عليها ونقول ان احنا صفقاتنا السنه دي هتكسر الدنيا وكل سنه وللاسف المحصله بتبقى يعني ممكن بطولة او بطولتين ممكن ما ناخدش حاجة خالص. بس الصفقات السنة دي اللي فيها مميز ان معظم اللاعبة دوليين سواء كانوا محليين او محترفين، يعني مثلا بن شرقي او اوناج من المغاربة من اللاعبة الممتازين جدا على مستوى الدوري عندهم خبرات. طب انت جبت كلامك عن المغاربة، خالد بوطيب تقييمه ايه السنة دي مع الزمالك بصراحة؟ يعني انا يعني هل سترايكر فعلا حط الزمالك على يعني بقى ليه شكل وطعم ولون زي ما بيقولوا؟ هو للاسف انا يعني انا حاسس ان انا مش قادر اقيمه لان انا وانا كده انا بتفرج على دلوقتي انا عايز ما شفتوش انا مش كده لا مش عارف اقيمه. انا لما اجيب محترف اجيب لانه مش موجود مش عندي بالظبط مش عندي. خالد بوطيب حميد احداد موجودين انا ممكن اعدلك اسماء مش عارف بقى الحلقه تخلص. ايمن حفني ما يلعب بدل احداد يعني انا شايف انه هو عادي جدا عادي جدا خالد بوطيب او هو ظهر بمستوى عادي جدا يعني يمكن هو خارق بقى في اماكن قبل كاس العالم قبل كاس العالم لعب ماتش حلو لعب كاس العالم كان لعيب ممتاز جدا ايه اللي حصل له؟ معرفش يعني ايه اللي حصل معرفش هل هو يمكن يعني مش الدوري المصري مش جاي معاه مثلا ممكن في عدد من اللاعبين بيبقى زي ما انت قلت كده اهوت ممكن بيحصلوا على عقود للاسترخاء والراحه الاسترخاء والراحه بالظبط انا حاسس ان هو يعني بس لعب في كاس العالم مباريات حلوه بقول كاس العالم انا متشاف انا هتعاقد انا هيجي لي عقد فانا ببذل جهدي علشان الناس تشوفني. طب ما هو لكن لما اجي ساعات بقى في لاعبين مش عايز نذكر اسماء يروح النادي الفلاني انا مش كده كده هاخد فلوس هاخد فلوس هريح سان هيمشوني هاخد مش مشكله. والكلام ده برضو على ينطبق على الاهلي برضو اجي يلعب شويه كده ونايم على الخط وجاردي ولا اسمه ايه هو جاريدو جيرالدو برضو اول ماتشين ثلاثه كده اول ما جه ونام على الخط نفس الوقت بس يمكن اجي يعني غير جيرالدو يعني اجي يعني ممكن الاصابه بتاعته بعته بس هو كان اجي قبل الاصابه كان من اللعيبه الاساسيين والمهمين في الاهلي. انا اعتقد ان يعني في الوقت اللي عبد الله السعيد ساب الاهلي كان اجي هو البديل لعبد الله السعيد في الوقت ده. في الوقت اللي اجي وقع فيه او جات له الاصابه الاهلي في الوقت ده نزل يعني الاهلي ما بداش يفوق الا ما بدا اللعيبه تاني ترجع من الاصابه. انما اجي من اعتقد انه من اللعيبه المهمه يعني في الاهلي حاليا. بس انا عايز اقول حاجه بقى طالما هم اللائحه الجديده بال يعني بقرارات الاتحاد الجديده ديت عملوا 30 لكل نادي مفيش مؤجلات تحت اي ظرف لان 30 انت معاك 3 فرق. ينسى ينسى التاجيلات اللي بوظ الدوري ينسى الاهلي وينسى الزمالك. انا كنت الموسم الماضي ان انا باجل. طب ما انا اعمل لك 30 ليه مثلا وفي خمسه مش 3 فرق اهو يعني عندك 3 فرق اهو عندك 3 فرق مش طبعا انا شايف ان من اخطاء جروس او مش اخطاء جروس هو خطأه الاساسي والسبب تسديد التشكيله مش أو لا انا اعتمد على 11 لعيب ايوه ما تثبتش كده وساب الفريق كله. انا برضو من شايف انها من ضد حكايه تثبيت التشكيله دي لان احنا لو بنثبت التشكيله علشان ده دليل على انه المدرب ده يكون مدرب كويس فجوارديولا ده كده مدرب مش كويس. طب بتتابع مانشستر سيتي؟ لا طبعا ما فيش تشكيل ثابت. ما ايوه انا عندي 30 لاعب بمرنهم عندي قماشه منهم 20 عايز 11 في الملعب وفي تسعة هم اقدر اغير فيهم لكن فهو بس عايزين برضه ده كان بيلعب في كاس اوروبا شامبيونز ليج وبيلعب في الدوري الانجليزي عايزين نقول حاجه برضه وفي كاس لا الاعلام برضه ما احنا برضه اعلاميين ولازم برضه ننقد انفسنا ساعات بيطفي بعض الصفات او بعض المهارات المبالغ فيها على بعض اللاعبين وهي غير موجوده فقط لان نادي معين مش هذكر اسماء نادي كبير معين اشتري هذا اللاعب يبقى اللاعب ده خارق. ما هو ده على غير الواقع. ده الاعلام الخاص اعلام الفضائيات الخاص والبزنس مع اللعيبه ووكلاء اللاعبين ووكلاء اللاعبين بزنس يعني انا مثلا اسمع ان مش هقول اسماء معلش ما هو الناس عارفه انا جاب اللاعب الفلاني يا وهذا اللاعب وعمل وبيرفع ازاي وبيرقص ازاي فبتنبهر تيجي تشوف على ارض الواقع مفيش حاجه خالص. يمكن دي المشكله اللي واجهت محمد ابراهيم. محمد ليه بقى محمد ابراهيم برضو يمكن راجع من الاصابه يمكن بيعيش هو حاله من الاسترخاء وحاله يعني من عدم الجديه ممكن فاضافه ده لعيب الضغط ده ما هو ده ضغط نفسي هو انا مش جاهز يمكن بدنيا يمكن مهاريا يمكن ذهنيا فبيطفي ده بيعلي سوق اللاعبين بيساعد على تسويقهم بيساعد يعني يمكن شق اقتصادي ومالي داخل او إذن تجاري يعني. مع الدوري الجديد ان شاء الله اعتقد ما فيش حاجه اسمها تهجيلات للزمالك والاهلي او الاسماعيلي ولا لاي فريق ليه يعني احنا بشوفنا ليفربول كان بيلعب في الشامبيونز ليج لعب مباراه قاتله في مع اياكس وجي تاني يوم او ثالث يوم لعب مع مانشستر سيتي يومين بس هو في اوروبا يومين. الفكره ايه مين بيلعب في افريقيا عندنا اربعة اهلي زمالك بيراميدز مصري تمام خلاص هم دول هم دول ممكن يأجل ليهم ما انا مش عملت لك 30 انت بقى ما استخدمتش ال 30 اللي عندك دول المشكلة عندك انت مش عندي انا. ما هو القانون بقى لو تنفذ على سين وصاد زي بعض مفيش حاجه اسمها الدوري يخلص بعد كاس افريقيا ولسه كاس مصر لسه ما اتلعبش. بنتكلم عن ايه بقى مش مهم الدوري بيقاس بكم المهارات اللي فيه بيقاس بالتنظيم والاداره. طيب احنا دلوقتي اهتمينا بالدوري وقعدنا نلعب في الدوري والمنتخب خرب زي ما بيقولوا ولسه لغايه دلوقتي ما فيش مدير فني للمنتخب لا مش قبل مرحله المدير الفني يعني انا شايف يعني انت ولا دوري كان حل ولا منتخب كان حل وما كانش فيه تنظيم كل ده عشان اهلي وزمالك. مش مشكله وانا معترض على كل حد يقول ده مشكله بص هقول لك على حاجه كل مدربين مصر جمعهم كده ويعني لو ينفع حتى نستضيفهم هنا اهو كلهم يصلحوا واختيارات اللاعبين انت ممكن تختار يعني هنختلف في 2 3 4 كلنا عارفين مين اللي يستحق يلعب اختيارات اجيري دوت بتاع كانت خاطئه تماما كلها نمره واحد مش معنى ان لاعب محترف معلش انا في لا صح اللي محترفين ويصح الاعتماد هم عليهم اثنين بس اثنين بس صلاح وتريزيجيه مش مفيش كلام هم المنتخب اصلا يعني لكن انا اعتمد وبعدين لو سمحت طب احنا خدت من كاس افريقيا بالمحليين 2010 2006 2008 ايوه بس كان ايه منتخب الرجاله مهارة مع لياقة كل حاجة ده كانت كل حاجة في حاجة في اصل انا ضد كلمة ان انا اجيب لاعب عشان بيجري كويس وبيلعب لا مش ده ليه هم معلش معلش انا مش عارف مش عايز افتح الملف دوت بص التحكيم له اخطائه وماشي عم حاجة بس عايز اقول لك حاجة في لعيبة عندنا وبالذات اللعيبة الخط الوسط المدافع عندنا يعني تلاقيه يخش ومجاهد اللعيب دوت وديه يحترف بره هيرجع بعديها باسبوع ليه؟ ما يقدرش يكمل ليه؟ مش عشان كده الطريقه اللي بيدافع بيها اللي هي بنحطها بين قوسين في مصطلح العب راجل لو عملها بره طرد من طرد اول مره طرد طبعا طبعا لما التحكيم بيتهاون في مثل هذه الامور فبيصنع طبقه من اللاعبين بتكون غير جديره او بتستغنى عن المهاره في سبيل القوه الجسديه في الخارج لا انا عايز المهاره نمره واحد وطبعا لازم يبقى في قوه جسديه طبعاً فبطبيعه الحال بتشوف خط لعب الوسط المدافع سمي يعني سمي ليفربول يعني غير خط وسط نبي كيتا ده اللي هو بس هو اتصاب تقدر تقول ان هو مش مهاري ده مهاري 10 على 10 لازم لا ده لو هنجيب بقى نص الملعب هنتكلم بقى اكزافي ونيستا ونيستا كان زي البورس كده ولعيب يعني مودريتش مودريتش بس مهاري وجوه جسديه وبيه اهم حاجه انا لكن احنا علشان التحكيم بيتهاون في قرارات وبيتهاون مش يعني مش كل الفرق فرق معينه للاسف أنا الفرق بشوف أنا بشوف لا انا بتكلم في فرق معينه ان هي والله العظيم كارت احمر من اول مره حتى ما تستدعيش الانذار لا احنا عندنا لا ما احنا المشكله بقى هي دي بقى مشكلتنا ان الحكم بيخاف ان هو يحسب حاجه زي ديت وبالذات الانديه الكبيره ان هو ياخد حتى قرار المهاجم طلبوا منه تحت عنوان او مسمى العب راجل ان هو يخش يضرب في المدافعين علشان يسيب اللي جاي لا راجل لا هي لعبه ما مش حكش هي كره قدم مش كده ده ايه ده ما هو غلط هي العب هاري كين دوت هاري كين ده عباره عن ايه ده مهاجم ما فيش بعد كده شو بتشوفه بيخبط هنا ولا بيضرب هنا لا يعرف وبرده بينزل تحت ويفتح عنده كوره قدمهم من خلفه بتاع يا جماعه ارجوكم نفكر يعني ايه مهاره الاول نتاكد من المهاره بعد كده ليه المهاره فطر من عند الله عز وجل لكن القوه الجسديه مكتسبه انا ممكن ابقى جسمي ضعيف عنتر في الزمالك مثلا مهاري بس جسمه ضعيف يا سيدي انا هجيبه هخليه مدرب الاشقاء التوانسه ألان جريس كان بيلعب مع مجد فرنسا كان هو صغير كان بورس في ارض الملعب جسمه صغير جدا وكان جسمه صغير وكان بلاي ميكر وفنان في ارض الملعب علي يونس في الاسماعيلي يعني كرضا عبد العال ما كان جسمه الا مش يعني انا اقول لحضرتك على حاجه كده يعني مثلا انا عندي ولادي الاثنين في قطاع الناشئين في نادي سكندري للاسف يعني انا يعني طبعا المهاره يعني بتلفت النظر وكل حاجه بس يعني استاذ رامي اللي كان بيتكلم يعني المهاره الاول لا دلوقتي عندنا في مصر للاسف بيبص للجسم الولد بيبص للسرعه بتاعته وقوته ينبهر بيه ممكن المهاره ما تشدوش قوي يعني بيبقى عايز المهاره بس للاسف بيبقى باصص على القوه والسرعه الطول الكلام ده ومش كل المدربين عشان انا هقول لحضرتك ومش كل المدربين عشان ما نظلمش في مدربين بيلفت نظرهم العالي المهاري من اول لمسه ما يفرقش مع جسمه في مدرب فكره لا انا ده كده بس انا لا ده اقوى واسرع وممكن يشوط شوط رجله جامده لا التاني ده المهاري بس رجله ضعيفه فهي بتختلف ثقافه المدرب من يعني من مدرب لمدرب زي مثلا جوارديولا في مانشستر سيتي مانشستر سيتي ده الدوري الانجليزي زمان كنت بتفرج على مانشستر سيتي بقوه والسرعه ده مانشستر سيتي دلوقتي يعني من احسن الفرق مش احسن فرق هي احسن فرقه في العالم بتلعب كوره طيب بعيد عن الاهلي والزمالك هنرجع طبعا منتخبنا الوطني في الاونه الاخيره يعني ما اسلكش صدور المصريين وبعد فشل التجربه والمدير الفني الاوروبي او اللاتيني او او او او او, أو هنرجع تاني للمدرب المصري هو اللي ثلاث ارباع بطولاتنا تقريبا خدناها عن طريق مصريين هو الحل طيب هنشوف تصريح من الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عن التجربه المره اللي حصلت لنا مع المدرب الاجنبي ورايه ايه مع المدرب المصري نشوف رايه الجديه في اي موضوع ما والتجرد في أي موضوع وعدم المجاملة في أي موضوع والانتقاء في أي موضوع ينجح في أي شغلة في أي شغلة. إنما ده يعني ناخد نختار ده عشان حد معيبين ومجاملة يعني مش هتنجح في أي قطاع بما في قطاع الرياضة. بقول تاني، طب في الثقافة، في الفنون، في الشعر، في الموسيقى، في الصوت، يعني ما حد يقول لي ايه انا اسف. طبعا كل الاحترام والتقدير للسيدة ام كلثوم يعني، لكن انا مش مع ان حد يقول لي ما فيش تاني. انا مش مع ده، مش مع ده. يعني الصانع ربنا، مش معقول انا هعمل ام كلثوم نسخه واحده وبس خلاص. انما اللي جات له الفرصه يطلع قدامنا هي ام كلثوم واحده. اصلا مش عارف يعني انتوا فاهمين اقصد ايه. الاشكاليه كلها مش موجود بنظريه الاحتمالات. ازاي اللي عنده القدره ده يجي قدامنا قدام الكادر يعني عشان ياخد فرصته؟ لو ما فيش الفرصة دي يفضل زي ما هو كده إنسان عادي. لكن لو جات له الفرصة وعندنا الناس اللي هي يعني بتدور على النجباء، أنا بقول التعبير ده دايما، النجباء في كل قطاع، في الطب، في هندسة، في الرياضيات، في كل قطاع، لو احنا كنا متجردين حاطين على عيننا كده ملناش دعوة هو اسمه ايه، هو من اني بلد، مفيش، هو قدراته اللي موجودة تتيح له ده. لو قدرنا نعمل الحكاية دي في اي قطاع احنا هنقفز سنوات، هنقفز سنوات. لو احنا استمرينا بآليات العمل بتاعتنا وبالشكل اللي هو فيه كتير من ال يعني المجاملة وعدم الاكتراث والكده، تقوم تجيب لي لعيب يعني ما أنا بحترم كل الناس. قصرت وندمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا. اسرع تاجر وعمر الخير ورا كل باب كله راجع لك اكيد. لو عايش بره مصر او جوه مصر بس بعيد عن اهلك وعيلتك وعايز تعمل حوالات او تحويلات لاي مركز او قريه، البنك الزراعي موجود في 1210 فرع، يعني اقرب بنك ليك وعلى بعد خطوتين منك. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير. تطبق الشروط والاحكام. انت عارف انك ممكن تدفع فواتير المية والكهرباء وتشحن عداد الكهرباء بدون اي مجهود؟ عارف بس مش ضامن. طب انت عارف انك ممكن تشحن محفظة موبايلك او تسحب منها فلوس او تدفع لمشترياتك بموبايلك بمنتهى السهولة؟ عارف بس مش ضامن. لا ضامن، لانك مع ضامن للدفع الالكتروني الموضوع مختلف. هتلاقي اكتر من 90,000 ماكينة متوزعين على منافذ بيع في جميع انحاء الجمهورية، يعني مش هتلف كتير ومصلحتك هتقضيها اكيد. عرفت بقى ليه انا ضامنة؟ عرفت وانا كمان ضامن. مع ضامن انت ضامن. مع مي كساب واسلام ابراهيم. امسكي يا انتي إيمان، صاحبتي كانت ماشية على حقن الترانشيت دي وبسم الله ما شاء الله ربنا كرمها ببودي ومليكة. بكرة الوصفة تكون عندك يا حبيبتي. تصدق انت بنت حليل، بقولك ايه، بالمرة بقى هتشيل الدايت اللي انت ماشية عليها. زي ما عمر فستان واحد هيليق لستات كلهم، برضو علاج تأخر الإنجاب بيختلف من ست للتاني، وكل حالة ليها العلاج اللي يناسبها، اللي بيختاره الطبيب بكل عناية وبيفصله بمهارة شديدة ودقة عشان يناسب حد. ودي ميزة أساليب الحقن الحديثة، زي ألم الخصوب اللي الطبيب بيقدر من خلاله يتحكم في الجرعة عشان علاجك يناسبك انت. ما تسمعيش كلام حد غير الطبيب بتاعك، عشان هو أدرى بحد ومعاه هتبقي معاه. دكتور محمد حسين طلحة، استشاري العقد وأطفال الأنابيب والحقن المكثف. تابعونا على صفحة سلامتك على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. كام يعني؟ عندك وقت تهدي معايا؟ واحد اثنين يا حبيب بابا بابا ولا يهمني قولك بابا النص عدى حبيب ماما عشرة دلوقتي حضرتك كسبت معانا ربع كده وعند خمسة كسبت معايا بس هو غسيل أم سماح كسبنا دعب دعب دعب في امراض ممكن تلحق نفسك قبل الاصابه بيها زي مرض السكر مثلا يكون عندك عوامل خطر بس لسه سكرك طبيعي المرحله الثانيه اللي هي الفتره اللي بيكون سكرك فيها اعلى من الطبيعي بس لسه ما عندكش المرض والمرحله دي ممكن فيها بنظام غذائي ورياضي مناسب ورعات علاجيه اقل تقلل احتماليه حصول المرحله الاخيره اللي هي المرض نفسه عشان كده اكشف بدري واعرف سكرك ايه علشان تمنع المرض قبل ما يجي دكتور عاطف الياسيوني استشاري السكر والغدد الصماء تابعونا على صفحه سكرك ايه على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين وفي فترتنا المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية الحصاد الرياضي 424 ورئيس في مؤتمر الشباب كان وجهة نظره بيقول ان مفيش مدربين أجانب تاني للمنتخب الوطني نسمع الرئيس هيقولوا ايه واحنا هنتكلم معاكم حوالين المدرب احنا قلنا ان احنا هنجيب مدربين من بره تاني ولا هنجيب تاني خلاص مفيش بقى خلاص يعني فالمدربين يعني احنا ليه ما عندناش ثقه في يعني في المدربين المصريين يعني فاحنا قلنا الدكتور اشرف بيقول له هتعمل ايه قال لي لا يا فندم احنا ان شاء الله مش هنجيب مدربين اجانب تاني وهنكتفي بالمدربين المصريين ولازم ندي الفرصه النتيجه واحده دي كان وجهه نظر رئيس فتح السيسي حوالين المدرب الوطني انا بصراحه معاه طبعا بصراحه انا معاه احنا عايزين نقول حاجة بس عايزين نقول ما حكى جلدك إلا زفرك مش علشان النتائج الجيدة اللي حققها المنتخب مصر كانت طبعا مع مدربين مصريين كابتن الجوهري وكابتن حسن شحاتة الموضوع مش كده شحتة 86 مع سميس بس عايزين نقول حاجة المدرب المصري اللي عايش عارف بص المدربين الأجانب مهما كان جبتهم الدوري المصري مش معروف عنهم يعني مثلا لو جبت مدرب اجنبي او جبت مدرب مصري جيت قلت له روح اوروبا مثلا دوري الاسباني هيبقى عارف عنه عارف الدوري الفرنسي عارف الدوري البرتغالي عارف لان الدوري المصري مش معروف فبالتالي انت بتيجي بتجيب انت مثلا متعاقد معاه سنتين ضيع من السنتين دول ونص سنه بيتعرف على الدوري ده بيكفاية انه بيفهم اللغه فبطبيعه الحال وبعدين انتقاء اللاعبين هو طبعا فخامة الرئيس نوه للمجاملات اللي حصلت وده صح وكلنا عارفين ده يعني حتى اللي مش داخل المنظومة من الرؤية من المشاهدة فاهم ان في مجاملات فبالتالي انا لما هشوف اللعيبة الجيدين معروفين مش هنختلف الا في 3-4 معروفين مين اللي يستحق يلعب تبقى ايه بقى نمرة واحد تنظيم وإدارة إزاي بنظم المعسكر إزاي بنظم البطولة التدريبات بقى والخطة والكلام من ده كده الأمور الفنية ماشي بعض الأمور على الساحة قالوا في أحمد وهبة وفي رامي محفوظ وفي رافض عثمان هم دول اللي على الساحة هل بصراحة حسام البدري أو أحمد حسام ميدو أو حسام حسن إيهاب جلال مطرح اسم حسن شحاتة وحسن شحاتة تاني العودة لحسن شحاتة تاني هل المشهد ده هيكرر إعادة لما حصل قبل كده مثلا يا رأفت والله أنا هقول لحضرتك على حاجة يمكن كان بس على كلمة أستاذ رامي اللي على المدرب الأجنبي احنا عندنا المشكلة ان المدرب الاجنبي مش فاهم طبيعة اللعب المصري احنا عندنا طبيعة اللعب المصري مختلفة عن الاجانب خالص يعني المدرب الاجنبي جاي بفكر بفكره هناك وفي اوروبا الفكر الاوروبي جنرال فكر ساعة فبيجي هنا للأسف بيلاقي ان اللاعب المصري بيتصدم لا سواء في تدريب او في المنظومة عامة يعني في التدريب والكلام ده بيلاقي اللاعب مش يعني مش هو ده اللعيب اللي بيتمرن مره منتظر منتظم سواء في تدريب تدريب الصبح بالليل النوم بدري والكلام ده كله الكلام ده مش موجود فطبعا دي بتبقى صعبه نيجي بقى هنا المدرب الوطني اللي حضرتك لسه بتتكلم هو اكتر واحد عارف اللعيب المصري. ايوه. وعارف يتعامل معاه وعارف اللعيب ده امكانياته ايه وايه اللي المفروض يتعامل معاه. يمكن كابتن حسن شحاته من اسباب نجاحه ان هو عرف يتعامل مع اللعيبة، عرف يكسب اللعيبة يعني. لا والكاست كان زي الفل، شوقي غريب وحمادة صدقي. يمكن اقول لحضرتك على حاجة، يمكن محمد مثلا زيدان مع الكابتن، بقول لك محمد زيدان يعني لعيب جامد جدا، بس هو يعني لعيب ايه اللي هو مودي. يعني مودي. هو مودي. بقول لك كابتن حسن شحاتة كان بيتعامل معاه تعامل خاص. ازاي ان هو يدخله زي مثلا ابنك، عندك ابن كده معين دماغه متركبه كده، بس انت بتولفه حسب التركيب الكود بتاعه. تمام. بتاخد منه احلى ما فيه. أيوة. وهو ده اللي حصل. هو ده اللي حصل. زيدان زيدان في بطوله 2008 كان هو كان ابو تريكه في البطوله دي ما كانش موجود. يعني حتى احنا ايام قلنا ابو تريكه مش موجود، طب ازاي زيدان كان كل حاجه في المنتخب في 2008 وفي كاس العالم ماتش البرازيل شفت عمل ايه، وماتش ايطاليا. فده يعني التعامل مختلف يعني. والناس كتير مثلا بتنسى مثلا موضوع حسن شحاته كان بيلعب، يعني ناس كتير حسن شحاته كان بيلعب بعمرو زكي وعماد متعب واحمد حسام ميدو وابو تريكه انت تخيل، انت تحس ان الفرقه كلها هجوم. على فكره ده ممكن ثقافه الهجوم، ثقافه الهجوم. بالرغم ان هو كان بيلعب 3 5 2 على فكره في الثلاث كان بس على فكره برضو بس بالشق الهجومي بتاعها. بالظبط بالشق الهجومي مفيش خطه دفاعيه. كل اي خطه ممكن قالبها دفاعيه. كابتن حسن شحاته كان بينزل بيقول لهم استمتعوا على فكره. بس ده ممكن يضيف ضغط او تحدي قوي على الكابتن حسن شحاته او المدرب المصري. ليه المقارنه هنا بصراحه صعبه؟ انت ما عندكش جيل ابو تريكه وعمرو دياب ما عندكش. لا ما عندكش. وده جيل ده معلش ده من الالف للياء كان كلهم نجوم. قلب الدفاع عندك قلب الدفاع كان حريف الكوره. وائل جمعه عبد الظاهر السقا فتح الله هاني سعيد كان رمانه ورا. سعيد ده كان استاذ في يعني قلب الدفاع كان حريف الكوره وكان معاه طبعا الحضري كان في وينجين زي الفل محمد عبد الشافي وسيد معوض. لا لا لا مفيش مقارنه. في تحدي قوي هيواجه. فبس عايزين نقول حاجه علشان المدرب المصري اللي هيجي. اولا انا اسف انا دخلت على كلامك انا اسف. هو مش مهم ان احنا نختار مين هيجي، مهم نختار المعايير اللي هيتم الاختيار على اساسها. لو اخترنا بص المدرب، طب رتب لي كده رامي المدرب نمره واحد، رتب لي 1 2 3 4. هقول لك نمره واحد المعيار. معلش انا هتكلم يعني بالثقافه الشعبيه باللغه الدارجه. اهم حاجه ان هو ما يتخضش. يعني ايه ما يتخضش؟ يعني خاض تجارب سابقه افريقيه. يبقى انت بتقول حسام البدري؟ لا انا بقول اثنين. انا في رايي انا اثنين ما لهمش تالت، حسام حسن وحسام البدري. لا كابتن حسن شحاته. بس كابتن حسن شحاته هيبقى محتاج معاه مدرب عام. يعني بصراحه هل حسن شحاته حسام البدري؟ هل حسن شحاته حسن شحاته دخل مثلا في 70 او 71 سنه؟ هو يعني استاذ احمد يعني مش يعني مش هنقول السن بس انا يعني انا احساسي وكابتن حسن شحاته ده يعني حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا وعمل يعني شغل جامد. بس هل كابتن حسن شحاته لسه عنده ان هو ممكن يعني ما هو ده اللي احنا بنقوله بس يعني هو كمدرب وفكري؟ لا طبعا يتحط اول اسم. بس هل الكابتن حسن شحاته في الوقت ده عنده الامكانيات والقدرات ان هو يعمل فكر جديد وشغل جديد؟ في حاجه كمان، في حاجه كمان برضو يمكن يعني في ناس هترد عليك مدرب الاوروبي تقلل اسهم برضو كابتن حسن شحاته. لا معاك. عنده كام سنه وبيخش بكاس ارض الملعب؟ بس في معلش يعني اذا كنا بنتكلم احنا معلش بنتكلم مصلحه منتخب مصر وهي مجرد وجهات نظر لا اكثر يعني. تقلل اسهم كابتن حسن شحاته انه فات بقى له فتره كبيره بعيد عن التدريب. ما هي دي انا بقول هل هيرجع من يعني كام سنه؟ من 2000 وكام؟ من بعد 2011. 2011 بعد 2011 ماسك انديه بعد ولا مسك مش مسك انديه؟ لا مسك انديه في بس مسك المقاولين فتره بس وفي الدوري المغربي بس يعني كتجارب يعني غير نجاح. غير نجاح. وبعدين ما هو عايز اقول لك حاجه، انت كنت بتتعامل مع لعيبه كوره. ايوه صح. فرق شاسع. ما في انا ما افتكرش ان جيل 2006 8 10 ده ما افتكرش حد فيهم لا مش هتكرر ما بيعرفش يلعب كوره. لا لا لا لا لا حتى الجماهير كانت بتلعب كوره معاك كابتن. في حاجه هندخل عليها؟ لا لا مفيش كابتن. كابتن حسام البدري. حسام البدري كالورقه الثانيه. ليه بقى؟ اولا خاض مع النادي الاهلي في عز ما كان النادي الاهلي برضو عنده خلل صح في كميه المهارات. ايوه فاضطر ان هو يوازن ما بين المهاره وما بين القوة الجسدية. نجح في ما نجحش لعب مباراة أفريقية سافر أفريقيا ومسك منتخب أولمبي فترة بالظبط مع إن كانت تجربة غير ناجحة بالمرة. أيوة. لكن ما ينفعش أخذ مدرب على موسم. أيوة. لكن راح المريخ السوداني لعب في أجواء أفريقية أخرى ونجح معهم وحصل معهم على الدوري. أيوة. الشخصية القوية بعض الناس بتقول لك لا ممكن يعمل حساسيات بين اللعيبه لان هو بس عايز اقول حاجه برضو ما هو برضو كان من احد الخلل اللي حصل لمنتخب مصر برضو تفضيل لاعبين عن اخرين عدم توحيد القوانين. طيب انت هتخليني اقول نقطه تانية. حسام حسن كله بيحبه في الزمالك وفي الاهلي بصرف النظر عن عصبيته ممكن يتعمل له كورس تنميه بشريه يبقى زي الفل. لا لا لا ده الاساس. بقول ايه انا ممكن ده منتخب مصر ماشي طبعا ما هو ده بيمثل مصر. انا ماشي اديله فرصه ليه ممكن استاذ رامي ما جربناه يمكن انا خليش بقى بص بقى دخلني في مشاكل انا يمكن لا لا انا هقول لك حاجه نظرك ما كان معلش انا راح وجهه نظري راح مع المصري ولعب في افريقيا في مباراه خارجيه كان في الشكل كان ايه انا خلاص وجهه نظر رامي انا عارف عايز يقول ايه لكن انا مثلا لو عملت له كورس تنميه بشريه وخليته يعني استاذ رامي استاذ احمد الغضب اللي جواه يقدر يمسكه شويه. انا استاذ احمد ان لا هو الوضع هيختلف. انا اعتقد حسام حسن يعني هيتغير 360 درجه. طب ما كان بيدرب منتخب النشامه ولعب مباراه نهائيه في كاس العالم وصل للماتش التصفيه الاخيره. ايوه التصفيه الاخيره اللي يكسب يوصل كاس مع استراليا. فانا بقول يمكن لا حسام حسن يعني انا عن نفسي انا يعني انا اتمنى طيب بعيدا عن ما طبعا طب بعيدا عن النقطه دي عشان ممكن تثير المشاكل. انا اعتقد ان حسام حسن لو جاتله الفرصه ومسك المنتخب الموضوع ده هيتغير عنده تماما لان الفرصه دي مش هتيجي له تاني. صح انا معاك انا معاك يا رفعت. قول وجهه نظرك يا رامي. بعيدا بقى عن النقطه دي خلاص حليناها فنيا كابتن حسام بدري ولا كابتن حسام حسن؟ انا بسالك. لا معلش حسام بدري معلش. لا هو انا لو فنيا لا هو حسام البدري بس ما انا بس ك يعني انا اتمنى حسام حسن يعني باللي عمله. طب ما نطلع من الاثنين الحلوين الحسامين. اقول لحضرتك حسام حسن لا لا ده كده ده احلام طبعا يا صعب. ما حدش هيقبل الشغل تحت الثاني. ما حدش هيقبل الراجل الثاني والراجل الاول مستحيل. حسام البدري اكبر من حسام حسن بالظبط. ما كابتن حسام حسن مش هيقبل ولا ده هيقبل الراجل الثاني ولا ده هيقبل يعني حتى بعض الافكار ورأي انها افكار خياليه يقول لك انا اجمع بين الكابتن حسن شحاته والكابتن حسام بدري. لا مش دي افكار خياليه. لا كل واحد خلاص وصل لشيء معين. كان عندنا شوقي غريب وكان عندنا حماده صدقي وكابتن حسن شحاته والثلاثه لا يعني قياس لا يستقيم في الحالتين. بس لا كابتن حسن شحاته حسن شحاته يعني هم طبيعي ان هم يشتغلوا معاه عادي بس كانوا بيحبوا بعض يعني عمر مثلا شوقي غريب اتكلم كلمه على حسن شحاته ولا عمره حماده صدقي اتكلم كلمه على شوقي غريب نجاحهم ان هم تحس ان هم كانوا اسره. ايوه اسره واللعيبه مع بعضها. ايوه وكان ابو تريكه طبعا كان بس تحس ان هم كانوا متفقين ان هذا المركب له ربان واحد وهو كان الكابتن حسن شحاته كانت الكلمه هي اللي بتكسب. بس كانوا التشاور طبعا بالتشاور حلو بس اللاست ديسيجن القرار الاخير كان المدير الفني حسن شحاته. بس انا شايف يعني نمره واحد المعيار تجارب سابقه او خبرات سابقه عشان ما يتخضش عشان ما يتخضش طبيعي طبعا غير كده هو تم وضعه تحت ضغوط. كابتن حسام بدري كان طول الوقت ضغوط علاقته نمره واحد ان النادي الاهلي لازم يكسب. تاني حاجه كان عنده علاقه برضو يعني غير منضبطه بينه وبين مجلس الاداره وبين الكوره لو تشكل يعتقد بعد سنه في اتحاد كوره يبقى سنه كده احتياطي بعد كده هيتم انتخاب. المنظومه الحاليه هتقدر تاخد القرار وتختار المدرب الوطني اللي هو يعني انا مش عارف يعني هل المنظومه حاليا اللي موجوده اصلا لغايه دلوقتي انا مش عارف بس انا احساسي ان ممكن ان وزير الشباب هو اللي يبقى ما تدخل الدوله ما طبعا ما يعني انا يعني ما اعرفش هل مدير فني لا هو مش هيدخل هو ممكن يبقى ليه وجهه انا جاي اقول لك الوفد بتاع الفيفا اللي كان في زياره لمصر هو كان طبعا هو عارف اشار للموضوع بس عن بعد وهو عارف ان مجلس الاداره قدم استقالته والكابتن هاني بوريدا ما يعني ما هو المكتب التنفيذي ومعروف لكن هو يعني الاتحاد لان هو الفكره مش علشان يعني في ناس تقول ليه يعني هو بيصنع دوله جوه دوله الموضوع مش كده هو فكره عدم تسييس الرياضه عموما. طيب بلاش نتكلم بقى عن الكره في مصر ننتقل لكره جميله بقى من قيمه يومين اتفرجنا على مباراه من العيار الثقيل في دور 16 في كاس اسيا كانت بين الاخين الهلال والاهلي كانت مباراه من العيار الثقيل زي ما بيقولوا نسمع معاكم جانب منها ونشوف رايكم في المباراه. اللاعب الفرنسي نعم هنا مطالبه ومرمى الهلال كانت بهدف لمصلحة الأهلي كاريو عرضية والله لكن هناك راية وتسلل على جوميز في اللقطة الماضية بكرة عرضية يتوادى تعاد إلى كاريلو يهيئ هل نرى الفتيل ناحية كاريلو حسين عبد الغني، لقاء آخر في هذه القمة. الكرة العرضية التي تمر، لكن محمد العوين من اللاعبين لا تتغير، معادن من الأسماء لا يمكن أن تتغير، يعني جاي من باوك اليوناني، يدوب شهر مع الهلال. هنا السالب، كاريلو خطيرة، الله كوبيز. نعم، يسجل الهلال في عيد ميلاد عساها 100 عام. هنا سالم كايليو غير متسلل، اوه يا كوبيز، عدت ومرت على الطاقم العماني واتى الهلال بالتعادل بعد ذلك، نتيجة إيجابية في هذا اللهم اجعل أمام نورا ومن خلف نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي دم نورا وفي شعر نورا وفي عين نورا، وأعظم لي نور على نور يا رب العالمين. من دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ذهابه لأداء الصلاة حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، حان الآن موعد أداء الحق أذان المغرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، ورفع نداء الحق فضيلة الشيخ حسن خليفة. أذان العشاء يحين في 8:18. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين، والفترة المفتوحة الرياضية 424، وكنا بنتكلم قبل نداء الحق أذان المغرب حول مباراة من العائلة الثقيل في دور 16 بين الأخين الهلال ومين يا رمي؟ الأهلي. والأهلي. مباراة كانت من العائلة الثقيل. أنا هاخد من كلامك. 4-2 نتيجة. كل شيء جميل. ايه ده ايه ده؟ مش نتيجة بس، مش قادرة يعني. حكم كل شيء جميل، الحكم العماني باين، حكم عماني، والكورة والجماهير كانت جميلة، والمنظر الملعب كان جميل، ايه المنظومة الحلوة دي فعلا. الدوري السعودي يترفع له القبعة. لا ده السعودي لماذا لما الاحتراف في مصر ومنظومة يعني الاحتراف يعني مين سبب تأخيرها؟ يعني للاسف يعني استاذ احمد زمان احنا كانت يعني كانت السعوديه كانت تتفرج علينا. دلوقتي بصراحه دلوقتي انا بتكيف وانت بتتفرج على الدوري السعودي. يعني لو في ماتش في الدوري المصري شغال انديه يعني انديه عاديه، وفي ماتش في الدوري السعودي بتفرج على الدوري السعودي. طب المنظر، الاستاد، الجمهور، الاهلي والهلال، الملعب، والاتحاد، التصوير، لا لا لا لا الوضع احنا اوروبا، المنظومه يعني في السعوديه بصراحه. والسد والدحيل في دور ال 16 برده يعني كانت مباراه كانت رائعه، كانت دوري ابطال اسيا. مش عادي، مش عادي في مباريات وبالذات في الادوار المتقدمه، دور الثمانيه ودور المجموعات. لا لا لا شفنا في يناير على كاس اسيا. انتوا ما بتشوفوش بس عشان بتيجي الصبح عشان فرق التوقيت بتاعت كوريا، انديه كوريا الجنوبيه اللي بتلعب اليابان واللي بيلعب ايه ده، ما دي برده عندهم محترفين وعندهم يعني محترفين. برازيل دلوقتي بتروح فيه كتير. لا لا لا لا في بسرعه عشان الوقت بيجري. ازاي الدوري المصري يرجع زي ما كان ولنا تجربه السعوديه والدوري بتاعها وجماهيرها ملتزمه وارض الملعب حلو وكل حاجه حلوه، المنظومه حلوه، المنظومه حلوه. ازاي؟ 1 2 3 شجاعه القرار، عدم المجاملات، عدم بقى يعني عايز اقول ايه الاستفاده من التجارب الاخرى. يمكن اللي قاله سياده الرئيس، ما هو اول حاجه قال لك الانتقاء وعدم المجامله. لا لا بس دي في شجاعه القرار. ما هو ده القرار، ما هو للاسف احنا عندنا الانديه اقوى. الرئيس قال في مؤتمر الشباب موضوع عوده الجماهير زي ما حصل مع تذكرتي. طب ما هو ليه ما تطبقش بقى مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي والدنيا ترجع زي ما كانت ونشوف الجماهير كده. يا ريت يعني. وانا شايف ان هي كانت منظومه ناجحه يعني، والجمهور دخل وكله كان مبسوط كل حاجه. هيرد عليك ويقول لك الجمهور لما بيشجع منتخب مصر غير لما شجع نادي، لان منتخب مصر كلنا بنشجع. طب جماهير الاهلي وجماهير الزمالك ما بتملى الاستاد. انت شفت مطوشه الكونفدراليه؟ طب اهلي اهلي وزمالك والاهلي خلاص خد الدوري وانتهت الموضوع من غير جمهور. خافوا برضو. احنا ما قلنا شجاعه القرار، ما هي دي شجاعه القرار نمره واحد، شجاعه القرار. طب ما نبدا باقل حاجه زي ما قلنا قبل كده بالجمعيه العموميه للانديه، هي اللي تشارك وتحضر مباريات اقل حاجه مثلا. يعني جمعيه عموميه يعني كان منظر ماتش قالوا اعضاء النادي بس، يعني كان تيم متفرج. يعني ايه يعني ايه 30؟ مين بقى اللي ما خدش القرار؟ ما هو عايزين بقى شجعه القرار. يعني انا دلوقتي لو انا بلعب في الاسماعيليه يبقى جماهير الاسماعيليه بس اللي تحضر، اللي هو اعضاء النادي، اعضاء النادي وجمعيه عموميه، او جماهير النادي بس. لما يلعب في استاد القاهره يبقى جماهير الاهلي بس. يبقى ما بقاش في احتكاك بين الاهلي. لو تذكرتي، ما هو نظام تذكرتي ونرقم الكراسي يبقى معروف، رامي قاعد في الكرسي الفلاني في المنطقه الفلانيه. النظام ده بيبقى عارف كل اللي موجود في الملعب، كل البيانات موجوده، ايه المشكله؟ وعلى فكره واللي يخالف او يتعرض لاصابه الشغف لا، وتبقى عقوبه مع عدم التخفيف، وده اللي بيحصل في اوروبا علشان يبقى عبره. عايزين نختم بقى بحاجه حلوه. طبعا منتخب مصر لكره اليد طبعا شرفنا حصل على المركز الثالث على مستوى العالم. تهنئة لمنتخبنا الوطني اللي شرفنا وحصل على ميدالية البرونزية. وطبعا عمرنا ما هننسى ولادنا الشباب اللي شرفونا. وطبعا الرئيس يعني في مؤتمر الشباب كان كلمة عابرة كده، قال ان شاء الله هنكرم ولادنا وهنستضيفهم في الرئاسة. دي كان جزء من كلمة الرئيس في مؤتمر الشباب لولادنا. فوتنا ابدا في اليوم ده ان احنا مش نكرم، لكن هنحتفل ان هم موجودين معانا بالنجاح الكبير اللي تحقق بيهم بحصولهم على المركز الثالث في العالم في كرة اليد. طبعا ان شاء الله احنا هنستقبلهم في الرئاسه، يعني نحتفل بيهم ونكرمهم بما يليق يعني. ولكن قلنا ان احنا موجودين دلوقتي في يوم الشباب، ففرصه ان احنا يبقوا موجودين معانا، فارجو ان هم يتفضلوا. تحرمنا مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء وفترتنا الرياضية 424 بنشكر زميلنا ومراسلنا الجريء الشاطر المجتهد رامي محفوظ. أنا بشكرك رامي، كل سنة طيب. أنا سعيد جدا وشكرا لك على هذا. الله يخليك. وزميلنا المجتهد رفعت عثمان كضيف، أهلا بيك كزملكاوي وشاركت معنا الفترة. أنا بشكرك يا رامي، وإن شاء الله في القريب تكون زميل لنا في استوديو الهوا إن شاء الله. شكرا لك رامي، وشكرا لجمال الفرماوي وعلاء الجزائري، وكان معاكم أحمد وهبة. كل سنة وانتم طيبين. الإسكندرية تقدم فؤاد فهمي في زارع خير، بطولة إسماعيل محمود، أشجان، أحمد أبو العنين، أمين بدوي، بهي الدين فرحات، بالاشتراك مع أحمد آدم. التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل، الكلمات عبد المنعم كاسب، الغناء عبد الرزاق إبراهيم. زارع خير إخراج خالد منيب. يا زارع خير زين.